الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الواحد بعد المئه: ازدراء الفقراء، فاتاهم الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم، ايضا من خصال اهل الجاهليه أنهم يحتقرون الفقراء والضعفاء، وفي هذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك: فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فيخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة مع بيان سبب النزول، كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بل أنزل الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس هؤلاء وأن يكرمهم وأن يحسن إليهم. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء المشركون ازدراء واحتقارا لهؤلاء الفقراء من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء، نحن نحب أن نجلس مجالسك أو أن نستمع لحديثك، لكن لا يليق، هؤلاء أعبد وهؤلاء حقراء في نظرهم وفقراء ووضعاء، اطرد هؤلاء حتى نجلس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر الآية وظاهر الحديث، مال إلى ذلك طلبا أو طمعا في إسلامهم، طمعا في إسلامهم وإسلام أقوامهم وعشائرهم، لأن هؤلاء الكبراء لهم أتباع، فإذا أسلموا أثروا على أقوامهم وعشائرهم. فبنص حديث سعد: فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، كأنه مال طمعا في إسلامهم إسلام أتباعهم وقبائلهم وعشائرهم. ويرى أن هذا ليس فيه غضاضة على أصحابه، ولا يحط من قدرهم ولا من منزلتهم، فهم لهم منزلة عالية عنده ومقربون ومكرمون. ويقول: أنا أطلب من هؤلاء أن يتنحوا عن مجلسي في الوقت الذي يأتي فيه هؤلاء الأشراف وهؤلاء الكبراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة شيء يريدون وجهه، تزكية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أنهم يعبدونه ليلا ونهارا طلبا لمرضاته، يريدون وجهه. قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن هذا ظلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الظلم، فهو وقع في نفسه ولم ينفذ. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله فاوت بين عباده، منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم الشريف ومنهم الوضيع، ومنهم العزيز ومنهم الحقير في نظر الناس، ومنهم النسيب ومنهم غير ذلك. فجعلهم فتنة، جعل بعضهم فتنة لبعض، فهؤلاء الشرفاء وهؤلاء الرفعاء ينظرون إلى هؤلاء الحقراء في نظرهم ويقولون لو كان هذا خيرا، لو كان هذا الدين خيرا لكنا أحق بالتمسك والمسارعة إليه من هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أنهم قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكما قال عز وجل في سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين آمنوا للذين كفروا قال الذين آمنوا للذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ينظرون إلى ما هم عليه من الترف والنعيم والأتباع والمال والسعادة فيقولون كيف نحن أولى من هؤلاء لو كان حقا بهذا. أجابهم الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد هم أحسن أثاثا ورئيا فالعبرة ليس بالأموال ولا بالجنات والأنهار، وإلا فجرت سنة الله عز وجل أن أتباع الرسل غالبا ما يكونون من الضعفاء، وأن أعداء الرسل غالبا ما يكونون من الأغنياء والمترفين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انظروا إلى هذا العجب والاغترار، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام فما آمن له إلا ذرية من قومه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال سبحانه وتعالى في شأن نوح عليه الصلاة والسلام أن قومه قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وفي الآية الأخرى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولهذا قوم نوح تشابهت قلوبهم قلوب الكفار، طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد هؤلاء الضعفاء، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن نوح وما أنا بطارد المؤمنين، وفي الآية الأخرى وما أنا بطارد الذين آمنوا، وفي الآية الثالثة فمن ينصرني من الله إن طردتهم. فهكذا تشابهت قلوبهم، دائما غرهم النعيم وفتنتهم الدنيا فازدروا هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعفاء، وهم أتباع الرسل كما سأل قيصر ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه أضعفاء الناس يتبعون أم أشرافهم، قال لا بل ضعفاهم، قال هؤلاء هم أتباع الرسل فالشاهد أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يزدرون الفقراء، ومع أن الناس إنما ينصرون ويرزقون بضعفائهم كما قال صلى الله عليه وسلم أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهكذا ليحذر المسلم أن يزدري هؤلاء أو أن يحتقرهم، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية النظر بعين الإجلال والتوقير والاحترام لأهل الوظائف العالية، لأهل النسب العالي، لأهل الثروة والأموال والنعيم، وينظر إلى من عدم في ماله أو نقص في نسبه أو قل في جاهه أنه ليس له قيمة. هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.